محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أكرر قليلا نهاية الدرس عن في خوف السرعة التي وقعت فيه. ذكرنا بالأمس أن سيرة العقلائية على حجية خبر الثقة مثلا قد يستشكل فيها بأن سكوت الإمام عليه السلام عنها وعدم ردعه لها لا يستكشف منه إنظارها، وذلك لأن معنى السيرة على حجية خبر الثقة هو أنهم يأخذون بخبر الثقة في خصوص أحكامهم وليس معناها الأخذ بخبر الثقة حتى في أحكام غيرهم أي شر، فإنه لا معنى لأن يجعل الأخذ شيئا معينا حجة في حق أحكام أبي الآخر، هذا كان حصيلة الإشكال. وكانت حصيلة الجواب هي أن يقال لأن هذا الإشكال وإن كان من جهتين صحيح، أي أنه لا معنى لأن يجعل العقلاء خبر الثقة حجة في أحكام غيره أي شعر، إلا أن العقلاء قد يقع منهم الخطأ فيتوهمون أن سيرة الشارع مثل سيرة إلي، أن يتخيلون أن الشارع أيضا عنده خبر الثقة حجة كما عندهم حجة، ومع وجود هذا الارتكاز الخاطئ حينئذ من المناسب أن يردع الشارع عن السيرة لو لم تكن مرضية أن تكون موافقة له. ثم قلنا المهم أنا شررت هذا الحقيقة التكرار لهذه الإضافة. ثم قلنا بل يمكن أن يستدل بالسيرة العقلائية في مجال الأغراض الشخصية. هذا ترقي أكثر طبعا فيما سبق كنا نقول لا معنى لاستكشاف الحجية بمعناها الأصولي من هذه السيرة. لماذا؟ لأن معنى الحجية هو المنجزية والمعبرين، وهنا لا تتصور المنجزية والمعبرية، فلا معنى لاستكشاف الحج. نحن نريد أن نقول هذه السيرة أيضا يمكن التمسك بها. لماذا؟ لأني حينما أراجع اللغوي كتاب اللغوي لاستكشاف معنى لفظ معين حتى أسجل ذلك اللفظ في كتابي، قد أراجعه أنا وذاك وذاك وآخرون كثيرون إلى درجة قد يصير هذا سلوكا وعادة وارتكازا في أنفسنا إلى درجة قد نراجع اللغوي أيضا قد في يوم من الأيام نراجع اللغوي في استكشاف معنى كلمة إسرائيل. فالشارع المقدس لا بد وأن يحتاط مسبقا فينهى العقلاء عن الرجوع إلى كتاب اللغوي لتسجيل معنى اللفظ في كتابه. لماذا لا بد أن ينهى؟ مع أن هذا لا يرتبط، تسجيل اللفظ لا يرتبط بالشعر، ما حذرا من أنه في يوم من الأيام حذرا، هذا التعريض ذكر الشيخ، حذرا في يوم من الأيام يرجعون إلى اللغوي لاستكشاف معنى كلمة الصعيد. إذن بهذا البيان اتضح أن السيرة من القسم الأول يعني تجارية الأغراض الشخصية أيضا يمكن التمسك بها. فيقال لو لم يكن الرجوع إلى الروي لاستكشاف معنى اللفظة التي يراد تسجيلها في الكتاب، لو لم يكن مرضيا عند الشارع لنهى، وإذا قال قائل سكوت الشارع لا يدل على الإنذار، لأن هذه السيرة لا تثبت بالشارع، ثم لا بد للشارع أن ينهى من باب الاحتياط وحذرا من أن تصير هذه السيرة ذات جذور معمقة إلى درجة قد يأخذ بها العقلاء في الأحكام الشرعية، فاحتياطا لابد أن ينهى. هذا كله يرتبط بالدرس الأمسي، درسنا الآن سوف يشرح، من الآن سوف يشرح. وبعد أن ثبت أن السيرة العقلائية حجة في كلا القسمين، يعني في الأغراض الشرعية وفي الأغراض التكوينية الشخصية، نقول هي إنما تكون حجة إذا أمضاها المقصود، أمضى، وإلا بما هي ليست حجة. من لم يستكشف الإمضاء؟ من عدم ردعه عنها. فيما اذا كانت سيرة معاصرة للمعصوم، فاذا كانت معاصرة وسكت سكوت يدل على الانذار، أما إذا لم تكن معاصرة فلا يمكن أن يستكشف من السكوت الإنذار، لهذا مطلب واضح. ولكنك قد تسأل وتقول ما هو الطريق لإثبات أن السيرة كانت معاصرة للمعصوم؟ هناك بعض السيار نقطع بأنها كانت معاصرة للمعصوم، مثل من حاج ملك، هل يمكن أن نفهم بأنها ليست سيرة حدثت في الأيام أخيرة، بل هي موجودة من الزمان القديم؟ لكن هناك بعض السير نحكم أنها حدثت جديدا ولا نحرر معاصرتها علما للمعصوم، إذن فلا تكون حجة. إذن السيرة تكون حجة فيما إذا أحرجنا معاصرتها للمحصول، مثل سير على من حاجة، على أن من حاجة. ولعل قائلا منكم يقول كل سيرة هي معاصرة للمحصول، لأننا نعتقد معاشرا إمامية أن كل زمان لا يخلو من معصوم، وفي هذا الزمان في زمان الغيبة الحجة صلوات الله وسلامه عليه موجودة، إذن سيرتنا معاصرة علما للمعصوم، وسكوت حينئذ يدل على المن على الإنذار. ولكن الجواب عن ذلك واضح، فإن السكوت انما يدل على الانظار. لو كان يمكن عدم السكوت يعني كان يمكن أفضل، وهنا لا يمكن، هنا لا يمكن او لا يجب، لا يمكن او لا يجب على الامام ان يرتاح، لانه ليش غاب صلوات الله وسلامه عليه، ليش ما يظهر؟ قد يظهر وينجون حتى الشيعة وقلكم بعد من العدم، لا بد ان تكون سبب مصلحه عمومي، هو ذاك السبب نفسه يخليه بعد لا يبدا يمكن يعمل هذا الشيء ولا نفس السبب اللي يقتضى ان يسكت ان يغيب بنفسه يقتضي ان يلف على اي حال، لا يحتاج المطلب الى اطاله. اذا الاخيره انما تكون حجه اذا كانت معاصره فقط عن الانسان، الرسول الغالب على المعصوم عن التجذب لو كان في الشريعه شيء قبل مساله صحيح. يعني في باب الاجماع الحكايه ماذا يحجون، لكن ما مقبول هاي الاحتياج. ومهما يكون الحال فلا شك في ان معاصره السيره العقلائيه لعصر المعصومين شرط في امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لان حجيتها حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها بما هي سيرة، بل بلحاظ ماذا؟ استكشاف الامضاء الشرعي من التقرير وعدم الضد. فلكي يتم هذا الاستكشاف، استكشاف الامضاء، يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين لكي يدل سقوطهم على الامضاء. واما السيرة المتأخرة اللي حصلت بعدين صحيح. واما السيرة المتأخرة فلا يدل العدم الرد عنها على الامضاء، هذا المطالب واضح وتقدم في الحلقة السابقة. اما كيف يمكن اثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر معصومي؟ يقول فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة القصة وانا بينها، وهو بل يقال بان المعاصرة موجودة حتى في زماننا لوجود حجة سلام الله عليك، واجبنا عن هذا الطريق. اذا تبين لا طريق لبين وجود الحقيقة سيرت على المخلوق شيء جديد، وهو ان السيرة قد تكون سيرة على الحكم، مثل السيرة على من حاز ملك، أو السيرة على حجية خبر أكثر أيضا على حكم، لكن هذا الأمر تكون مثلا ظاهر وقعي، هذا خاص مثلا الآن قسم جديد رحيم. وقد تكون السيرة بشكل آخر مثل في مسألة بيع الغابل، لو اشتريت من شخص شيئا بعشرين تومانا توني جاي ما ادري، فظهر انه يسوى قران، قران واحد يسوى قران ما اعطي السبع، فهذا بلا اشكال غبن واضح. فاذا اطلعت سوف اذهب إليه وأقول له لماذا فعلت هكذا؟ عن لي حق الفاس؟ لأنك غبنتني؟ يقول هو لا يا شيخ، أنت لم تشترط علي أن لا تكون مغلوب، ما اشترطت، هذا الجواب ما كان موجود. أقول صحيح لم أشترط، هاي أنا قاعد أشوف وياه. أقول له صحيح أنا لم أشترط بالصراحة، ولكن اشترطت عليك ذلك الظن. هذا منين طلع الاشتراط الظن؟ من سيرة سيرة الخطا على ماذا؟ أنهم حينما يشترون شيئا يشترون ذلك الشيء بشرط أن يسوى ذلك النقد. هذا موجود في نفس كل عاقل حينما يقدم على الشيء. إذن هنا السيرة جرت إعلاما لا على الحكم الشرعي بل على الاشتراط الظني. اشتراط الظني بأي شيء؟ على أي شيء؟ على عدم الآخر. طب هذه السيرة شكل آخر بعد مو سيرة على حكم، هل نستفيد منها شيء؟ ما هي فائدتها؟ انت كنا ماذا نستفيد منها؟ حكم شرعي بهاي تستفيد منها. واحد يقول لابد نستفيد منها الاشتراط الظن، يقول لك هذا ليه فيه سوى الاشتغل الاشتراط شيء. الجواب فائدة ما هي؟ انه لو ثبت الاشتراط الظني يأتي الحديث الذي يقول المؤمنون عند شروطهم اذا يجوز في حينئذ. فلولا هذه السيرة لم يثبت الشرط الظني، واذا لم يثبت فلا يمكن اثبات الفسقين، وهذا مطلق واضح. ثم انه ينبغي الالتفات الى انه يوجد فارقان بين هاتين السيرتين، فارقان مهمان. سيرتين يسيرتين القضية على الحكم، سيرة على الحكم والسيرة على مثل اشتراط الظن. أكثر عن موضوع الحكم مثلا، الفارق الأول هو أن معاصرة السيرة للمقصود شرط فقط في القسم الأول من السيرة، أي السيرة. أما في القسم الثاني لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه السيرة على الاشتراط الظني افرض حدثت في يوم من هذا، هذا المقدار يكفي. ليش يكفي؟ لأن سوف يثبت الاشتراط الظني. وإذا ثبت يأتي حديث المؤمنون عند شروطهم، هذه لا يشترط معاصرتها، لأننا لا نريد أن نثبت بها حكما شرطيا، بل نريد أن نثبت موضوع الحكم. هذا الفرق الأول، هذا المهم. والفارق الثاني هو أن السيرة الأولى لو شذ منها إنسان شذوذه لا يكون مقبولا، فلو فرض أنه جاءنا عاقل جديد وقال أنا لا أرى خبر الثقة حجة، أو لا أرى أن من حاز ملك، أنا ما أقبل، نقول له تقبل او ما تقبل. انا ما يعتبر عليك خبر السفر حجة. يعني العقلاء اغلبهم او قلبهم انت عقل جديد اغلبهم او قلبهم بنعم الفجر سكوت الشارع عن يدير على المضاقر انت شخص محكمين الشارع مخالفتك ما. وأن السيرة من القسم الثاني فلو فرض أنه جاء عاقل جديد وقال أنا أشتري منك هذا الشيء المن قال للبايع فما تريد أن تقبلني أم لا إذا تقبلني عن يوم القيامة أخذ من حدك عليك ما تفعله لهم خالفه هذا العاقل خالفه السيرة العقلائية. فإذا ظهر الغرم بعد ذلك هل يمكن الفهم؟ نعم. لماذا؟ لأجل على أنه مفروض شذه عن هذه سيرة الاشتراك الضمن ليست بالوجود. ولذلك هذا الاشتراك الضمن يختلف بالثلاث الأعراض والمجتمعات. في مجتمع سيرته على الاشتراك الضمني موجود مثل المرأة واحدة من يتزوج إذا يأخذها من المجتمعات التي تجعل المرأة عاملة البيت فإذا على هذا الأساس يجب عليها أن تشتغل فيه يعني وجود شرعي ليش؟ لأجل على أنه اشتراك ضمني أخذ أنا من أول جديد أنا زوجك بشرط أن تشتغلي شوف بعد راح يصير هذا ترجع مني رسم عليها أثر كبير كنت راح تنزل شوف بعد راح يصير أما في مجتمعات أخرى غير إلى المرأة ليست لك آمنة عندهم فإذا على هذا الأساس لا يجب عليها. فلذلك إذا شفتي شخص ثقيل ضدنا له استفتاء من قبل هذا المجتمع والاستفتاء من قبل هذا المجتمع في جواب هذا الاستفتاء ماذا يكتب؟ ماذا يجب؟ يقول يجب عليها العمل. لكن في جواب ذات الاستفتاء يكتب لا يجب عليها العمل. الفارق هو هذا اللي يجب ابن اشرا ظني وطول ابن اشرا ظني إلا أن اشتراط المعاصرة هذا شرط المعاصرة إنما هو تفسير التي يراد بها إثبات حكم الشرع الكلي يعني غير من القسم الأول الذي يراد بها الكشف عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهي الذي سنحكي عنها نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات مثل نبحث عنها ليش لأنها أحد وسائل إثبات الدليل الشرعي ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كل وإنما يحقق هذا النحو الآخر من السيرة يحقق موضوع صغرى لحكم حكم الشرع شنو المؤمنون عند شروط صغرى ما هي تبوز الاشتراك هذه هي الصغرى فهو يثبت لنا تبوز اشترى وإنما يحقق صغرى وما هي صغرى تبوت الاشتراء الظني صغرى لحكم شرعي كلي وهو المؤمن عند شروط هذا حكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل ثم ارتبال السابق هذا قام عليه الدليل ماذا الرواية صحيحة معتبرة عنده المؤمن عند شروط وإلى هذا النحو المسير ترجع على الأغنى البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل إلا أن اشتراط المعاصرة هذا شرط المعاصرة إنما هو تفسير التي يراد بها إثبات حكم الشرع الكلي يعني غير القسم الأول الذي يراد به الكشف عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهي التي سنمشي عنها. نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات. مثلا نبحث عن ليش؟ لأنها أحد وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق، هذا النحو الآخر من السيرة يحقق موضوع صغرى لحكم حكم الشرع. شنو المؤمنون عند الشروط؟ صغرى ما هي؟ ثبوت الاشتراك؟ هذه الصغرى بعد، فهو يثبت لنا ثبوت الاشتراك. وإنما يحقق صغرى، وما هي صغرى؟ ثبوت الاشتراك أظن، صغرى لحكم شرعي كلي وهو المؤمن عند الشروط. هذا حكم الشرع الكلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة، هذا قام عليه الدليل، هذا الرواية صحيحة معتبرة عنده المؤمن عند الشروط. وإلى هذا النحو المسير ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل. لا. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية، مثل السيرة على من؟ على عدم الغرب، لا تظن على عدم الغرب، التي يراد بهذه السيرة تحليل مرتكزات هاي السيرة، يراد بها ماذا؟ فهم أنه ما هو مقصود المتبايعين، وأن مقصودهم ومرتكزهم هو اشتراط عدم الغرب، التي يراد بها السيرة تحليل ومعرفة يعني مرتكزات المتعاملين أو المتعاملين والمتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل. شو المقصود؟ ليس بالسير أن مقصوده عدم الغرب، بنحو يحقق هذا النحو من السير ماذا يحقق؟ الإشراف الضمير صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب معاملة. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغرب في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراك مفهوما ضمنا وان لم يصرح به ضمنا، يعني ماذا؟ مقابل التصريح، يعني من دون تصريح. وعلى هذا الاساس يثبت اختيار الغرم بالشرط الضمني في الحق، فان السيره العقلائيه المذكوره وهي السيره على الاشتراك الضمني لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كل شرط تلزمه، وانما حققت صغرى لدليل. الدليل شنو؟ المؤمن عنده شرط، هي حققت صغرى يعني تموت الاشتراك. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط معاصرة المعصوم، لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو. تأثير على هذا النحو شنو؟ يعني بأن تكون كاشفة عن من؟ عن مقاصد الأشخاص المتعاملين، لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصومين، لأنها متى أو لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو، يعني بنحو تكون صغرى للدليل للحكم الكلي، بنحو تكون صغرى يعني تحقق الاشتراط الضمني. مثل هذه لا يشرط معاصرة، ليش؟ لأنها متى وجدت أوجدت صغرى، مو صغري أي مقتنع فترة، متى لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي، دليل شرعي ثالث بس هي توجد الصغرى، فإذا مثل حينئذ بعد ذلك ذاك الدليل الشرعي بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على الصغرى. وهناك فوارق أخرى بين السيرة غير هذا الفارق، هذا الفارق وأنه معاصرة هناك تشترط هنا لا تشترط، هذا فارق ثاني وهو ماذا؟ لو شد شخص عن السيرة الأولى لا يقبل شذوره، أما لو شد عن الثانية يقبل شذوره. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرع على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة أو ملزمة حتى لمن شد عن السير. فلو ضرب أن شخص لم يكن يرى بما هو عاقد أن طيب نفس المالك كافٍ في جواز التصرف في ماله، قال أنا لا، بناءً على أنه طيب النفس لا يكفي في جواز التصرف، وشد في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له أو ملزمة له. ليش؟ لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي مثل السيرة على عدم اشتراط الظن على عدم الغرب، لا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذ عنها ماذا معنى؟ أنه ما نشذ باب الإسراف الظني، لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى وهي إسراف لم تتحقق بالنسبة إليه. فإذا ما متحقق اشتراك فحديث المؤمنون بعد عند شروطهم ما يشمل، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن إذا شد متعاملا عن عرف الناس، يعني بني على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، بعد إنهم ما رح يثبت خيار الغبن، لم يثبت لأي واحد من دول الدنيا خيار الغبن. ليش؟ لأن هذا يعني عدم الاشتراك الظني، معناه أنه لما شدت خياره أنا ما عدم اشتراك الظني. وما عدم الاشتراك لا يشملهما دليل المؤمن عند شروطهم مثلا. بحمد الله لحد الآن انتهينا من البحث الأول، لأن قلنا البحث في الأدلة المحرزة يقع في ثلاث مراحل. مرة نبحث في الدلالة، وهذا لحد الآن كان بحث في الدلالة، ومرة ثانية نبحث في صغر الدليل، يعني كيف نثبت أصل وجوده، أن الدليل موجود أصل وجوده كيف نثبته. الكلام يقع في أصل وجوده، وهذا هو البحث عن حجية خبر الثقة. لأن لو قلنا أن خبر الثقة حجة معناه ثبت عندنا قول الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني ثبت الدليل الشرعي، وإذا ليس بحجة معناه لم يثبت. وهذا أيضا البحث يتكفل مسألة حجية الإجماع، حجية العقيدة، حجية ماذا؟ هذه الأمور كلها راح نبحثها ماذا؟ على أي حال نقول وسائل إثبات الدليل الشرعي على قسم، تارة الوسيلة وسيلة وجدانية، وسيلة وجدانية يعني شنو؟ يعني تولد يقين. مثل من خبر متواتر، هذا وسيلة وجدانية لأن يثبت لنا اليقين والقطع بأن الإمام قال. ومرة تكون الوسيلة وسيلة تعبدية مثل خبر ثقة، خبر العالم. أولا نتكلم، وهذا البحث بهذا الشكل، يعني البحث قسم الفروع ليس بموجود في أي كتاب أصولي، ما موجود. هذا من مبتكرات السيد قدس سر، هذا الذي راح نتعرف له الآن مباشر. وسائل إثبات الوجدانية بهالشكل بهالمنهج ما موجود. فنتكلم الآن عن وسائل إثبات الوجدانية. قلنا وسائل الإثبات الوجداني عبارة عن من؟ عن اليقين. بعد اليقين هو الوسيلة الوجدانية. واليقين شلون يتكون يا أخي؟ عندنا على أساس ثابت احتمالات، يعني الخبر المتواتر لو الإجماع لو غيره يفيد اليقين، هاي بطريقة جديدة بعد على أساس ثابت احتمال. شلون؟ هذا وضح لنا شلون حساب الاحتمال يكون لنا ويوجد لنا اليقين، فلهذا يستحق البحث. فنقول اليقين تقدم عندنا موضوعي عندنا وذاتي، تفرقون بيناتي تتذكروني ولا؟ اذا اليقين والقطع تكون من مناشئ عقلائيه ينبغي حصول اليقين منها، نسميه يقين موضوعي. وإذا من مناشئ غير عقلائية، الذي كان قطع القطاع يعبرون عنه قطاع، نسميه يقين ذاتي. ونحن حينما نريد أن نبحث عن أصل الحجية، حجية اليقين كما قد دخلنا سابقا في أوائل هذا الجزء، لا نفرق بين هذين القسمين، لأن رأينا أن كلا القسمين حجة في رأي المشهور، بل ماكو داعي للتمييز بين هذين القسمين. إذا أردنا أن نبحث عنه عن الحجية أصل الحجية، لكن لو أردنا أن نبحث عن مناشئ حصول اليقين هنا هنا كما هو بحثنا الذي مستقبل الآن، هو هذا مناشئ حصول مناسب أن نميز بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي. ليش مناسب؟ حتى مناشئ حصول اليقين الذاتي نبتعد، يعني مناشئ غير عقلائي نبتعد عنه، ومناشئ اليقين الموضوعي نقترب منها. فالآن إذا راح نتكلم في مناشئ حصول اليقين الموضوعي حتى نقترب حينئذ منها. وبكيف ينشا اليقين الموضوعي؟ يقين موضوع، هذا نوجهه إلى هذا البحث بس هذا العنوان كان. البحث الثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشرع. هذه الوسائل على نحوين. نحو الأول وسائل الإثبات المجدراني، آخر وسائل الإثبات. فالكلام يقع في القسم الأول وسائل الإثبات التمهيدي. المقصود بالإثبات الوجداني شنو؟ يقين. يعني وسائل الإثبات الوجداني يقول وسائل تحصل اليقين، هذا بعد تحليل أسهل، وسائل حصول اليقين، أسباب حصول اليقين، هذا تحليل أسهل بعد. لما كانت وسائل الإثبات ولما كانت وسائل الإثبات الوجدان للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب احتمال كالتواتر كالإجماع ونحو ذلك كثيرة، يبلي كثيرة ما من هذا القبيل. على ما تقدم في الحلقة السابقة تعرض للسيد، فمن المناسب بحث جديد احنا راح نسوي موجز ان نتحدث بإيجاز، هذا ما موجود الحلقة السابقة، هذا الذي سألنا راح نقول عن كيفية تكون اليقين على اساس الاحتمال. وهو اليقين احنا عندنا يقول ينشأ من تظل الاحتمال، شلون ينشأ؟ سنقول ان اليقين كما عرفنا في مباحث القاف موضوعي وذاتي، هاي موضوعي عراقي شيء صغير خبر ما نسمع. إن اليقين كما عرفنا موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن الحجية كما سبق تكلمنا عن حجية القصر من يميز بين القسمين، ونحن حينما نتكلم عن حجية القصر بعد اشتراط تحقق القصر، يعني بعد ما حصل القصر إذا أريد نتكلم عن حجية من كان خير القصر ليش تنتنا في الحجية كما تقدم. لكن انما الان نريد نفرق، لان نريد نبحث عن وسائل نسائل يقين حتى نبتعد نكون نعرف ما هي وسائل حدود الوجدان، ما هي وسائل حدود اليقين حتى نبتعد كل ما امكن من وسائل حدوث اليقين الذاتي. ولكن حينما نتكلم عن وسائل موجبة للاثبات والاحراج من المعقول والمناسب ان نهتم هنا بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، يعني وغيرها أدوات اليقين الذاتي ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. يعني في اليقين الذاتي الجواب يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.